أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الله صلى الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تعرض الماتن رحمه الله لعدة مسائل متفرغة بتعبيره. أولا تعرض لاشتراط الخيار في عقد النكاح. قال قدس سره: لا يصح شرط الخيار في عقد النكاح. طبعا هو لم يحدد كيفية هذا الشرط، لكن الموجود أصالة في من تعرض لهذا الشرط أنه لا يصح خيار المجلس في عقد النكاح ولا خيار ثلاثة أيام. أصولا اشتهر على ألسنتهم أن الخيار لا يدخل في عقد النكاح، لا بحسب، لا يدخل إن لم يدخل إن صحت غير موجود، لا بحسب الجعل الشرعي كما في خيار المجلس بالنسبة إلى البيت، كما في خيار الحيوان بالنسبة إلى صاحب الحيوان، ولا بالخيار الشخصي الالتزام الشخصي، وذلك بأن يكون بجعل الطرفين. مثلا المرأة تزوج نفسها بشرط أن يكون لها الخيار لمدة ثلاثة أيام، هذا الذي ابتداء ذكر في كلمات الفقهاء، أو كذلك الطرفان يوافقان على ذلك. فاشتهر على ألسنة فقهائنا بل الدعي عليه الإجماع أن الخيار أصولا لا يدخل في عقد النكاح. من خصائص عقد النكاح أنه ليس فيه خيار مجعول من قبل الشارع ولا خيار يتفق عليه الطرفان. خب هذا المطلب لابد من إثباته باعتبار أن مقتضى القاعدة الأولية في كل عقد، بما أن العقد التزام شخصي يقوم به الطرفان، وخصوصا وأن الشارع أمضى أو باصطلاح العمل بالشروط، المؤمنون عند شروطهم. خب إذا اشترطوا في ضمن العقد أن يكون لهم الخيار لا ثلاث بعيدا، حسب القواعد العامة ما اتفق عليه الطرفان وما اشترط الطرفان يكون ممضى. قواعد العامة: أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم. فلماذا لا يصح هذا الخيار بالخصوص؟ أما الخيار المجعول باعتبار عدم الدليل ذاك سهل، لا يوجد أي دليل على جعل الخيار خيار المجلس أو غيره في عقد النكاح، هذا سهل لا يوجد أي دليل. إنما الكلام في الخيار الشخصي، مثلا الطرفان يتفقان على أنهما يدرس حياتهم الزوجية خلال يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، إذا تم التوافق الروحي بينهما يعيشان يستمران، وإلا يكون لهما حق الفصل. إطلاقات المؤمنون عند شروطهم، أوفوا بالعقود. ولعل السيرة العقلائية العامة في إمضاء العقود هكذا تقتضي، كما في باب البيع بعد أن يشتري الإنسان متاعا يقول اجعل لي خيار يومين ثلاثة أنا أفكر فيه، يجوز أفسخ المعاملة مثلا. خب هذا الشيء بعينه في باب النكاح يتصور، فلماذا خرج النكاح من البيت؟ هذا أصل مطلب. بلحاظ الأقوال من تعرض في هذه المسألة حكم بعد من جواز، لا يجوز جعل الخيار. و إنما الكلام في الدليل الذي أقيم والاحتجاج الموجود في المقام. عادة يتعرضون لعدة أدلة، أذكر أهمها و يعني أوثقها إن صح التعبير. الدليل الأول ما اعتمد عليه مثل السيد الحكيم وصاحب الجواهر وهو الإجماع، يعني كأنما في ذهنهم أن الوجوه التي ذكرت لعدم دخول الخيار هذه الوجوه كلها غير تامة، يعني لو كنا نحن والقواعد العامة يختار دخول الخيار ليس فيه مشكلة، عقد النكاح كبقية العقود كما في عقد الإجارة يدخل الخيار، في عقد البيع قطعا يدخل الخيار، في هذا ليست هناك مشكلة خاصة لا نستطيع أن نجعل مشكلة خاصة للنكاح. فلذا السيد الحكيم رحمه الله بعد أن ذكر الوجوه وناقش فيها بالأخير رجع إلى الإجماع. طبعا اعترف بأن في الحدائق المحقق البحراني قدس الله سره عبر بالمشهور، قال المشهور كذا، وهذا يكشف عن وجود قائل بالخلاف. ثم علب عليه بأنه إلى الآن لم نجد بعد المراجعة إلى المصادر لم نجد قائلا بالخلاف بأنه يصحح دخول الخيار في شرط الخيار في عقد النكاح. هل هذا الإجماع تام في الواقع في المسألة شهرة إجماع؟ أعرف بخدمتكم هذه المسألة أصولا في رواياتنا غير موجودة، يأتي مرادنا بغيره بنفسه غير موجود، يبقى في الإطلاق هل هذا الإطلاق يؤخذ به أم لا، هذا بلحاظ الرواية. الذي تعرض لذلك فقهاء السنة في كتبهم الفقهية، والذي تعرض بحسب الظاهر من فقهاء الطائفة ابتداء الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف والمفسود، لا فقط المفسود، في النهاية لم يتعرض لأنه في النهاية يفتي على ما جاء في الروايات، فالرواية في هذا ما موجودة فما أوردها. لكن في الخلاف والمفسود، الخلاف كتبه على ضوء الفقه المقارن في المسألة باعتبار تعرضه لأقوال العامة. وطبعا ينبغي أن يعرف في هذه المسألة عند العامة لا يوجد خلافه، يعني كلهم متفقون على أن هذا الشرط باطل، شرط الخيار، إلا أن الشيخ أورد هذه المسألة في كتاب الخلاف لا بلحاظ نفس الشرط، بلحاظ العقل. قال شرط الخيار باطل، إلا أن الشافعي قال العقد لم يبطل، وأبا حنيفة قال العقد لا يبطل، العقد صحيح. فذكره لهذه المسألة في كتاب الخلاف لا للخلاف في أصل المسألة، خلاف في فرع المسألة في فساد العقد وبطلان العقد. والشيخ وفاقا للشافعي بحسب الظاهر في كتابه اختار بطلان العقد. فأول من تعرض الشيخ، وكذلك تعرض لهذه المسألة في المفسود، قال عقد النكاح لا يدخل فيه خيار الحيوان ولا خيار ثلاثة أيام، هكذا تعبير خيار الميت عفوا اشتباه صار، ولا خيار شرط ثلاثة أيام، لا يدخل في عقد النكاح. طبعا في مكاسب الشيخ على ما جاء في كتاب السيد الحكيم نسب إلى الشيخ الطوسي في الخلاف والمفسود دعوى الإجماع، إذا تلاحظون المستمسة ينقل عن مكاسب الشيخ في هذه الطبعة التي أنا راجعت لا في المفسود دعوى الإجماع موجود ولا في الخلاف، لعل الشيخ نقل له. نحن ذكرنا في مناسبته الشيخ الأنصاري في النقل ليس دقيقا لأنه يعتمد على غيره، لم يراجع المصادر، ظاهرا لشدة ورعه تقوى ما كان يجمع الكتب عنده. على عين يستفاد واضحا من خلال الرسائل المكاسب غالبا حكاية عنده مو مراجعة بالوجدان، ولا ندري لماذا قلة المصادر عنده، احتمالا لشدة ورعه وتقواه احتياطي. بلي يقال كان خب يمكن في الواحد يقرأ له، مو على المحكي، غالبا على المحكي. اما این که مکان لا في الخلاف دعوى الاجماع موجوده ولا في المفسود. ثم به هذه المناسبه نقول اصولا الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف حينما يذكر المساله في مقام الاحتجاج بقوله دليلنا له اربعه طرق، يعني الاعلم الاهم الاغلب يقول دليلنا اجماع الفرق واخبار، هذا غالبا في المسائل يكرره. و ذكرنا سابقا في بعض المسائل يدعي اجماع الفرقه و في الواقع هو نفسه فقط قائل بذلك، بل الشهيد الثاني رحمه الله له رساله جمع فيها الموارد التي الشيخ ادعى اجماع الفرقه ثم هو بنفسه افتى على خلافه مستمعقب نظرا اراء الاخرين، مثلا في مساله مشتركه في كتاب الرهن و في كتاب البيع، في كتاب البيع ادعى الاجماع على المساله، في كتاب الرهن بنفسه لم يقبل المساله، يعني في نفس الكتاب أو في كتب الآخر هو بنفس خالف الإجماع فضلا عن مخالفة الآخرين لإجماعاته. المرحوم الشيخ التستري من أراد الاطلاع عليه في كشف الغناء أورد هذه الرسالة عن الشهيد الثاني، وهو ذكر بعض الموارد. كشف الغناء عن وجه وجية الإجماع للشيخ أسد الله التستري كتاب مفيد جدا، وإنصافا لو يعاد طبعه بطبع جديد كتاب في غاية الإفادة وفي غاية الأهمية. أنا كيف ما كان هذا الطريق العام للشيخ. في بعض المجالات الشيخ يعبر بقوله دليلنا أخبار الفرق روايات الطائف، ما يذكر الإجماع. في بعض المجالات ثالثا يعبر دليلنا إجماع الفرق، ما يذكر الروايات. وفي بعض المجالات لا يذكر لا الأخبار ولا الإجماع. في هذه المسألة بالذات هكذا، في هذه المسألة لم يذكر دليلنا إجماع الفرق، لأن من نقل إجماع بتصور أن الشيخ غالبا يقول بيننا إجماع الفرق. هنا لم يقل دليلنا إجماع الفرق ولم يقل أن دليلنا الروايات، أما عندما الروايات واضح هو هذا مسلم، ولو كانت الروايات يفتي به في كتاب النهاية هذا واضح. و اما عدم الاجماع يكشف ان المساله اصولا لم تطرح بين الطائفه و ان الشيخ توصل الى هذه النتيجه بطلان الشرع و بطلان العقد حسب القواعد لا حسب النص. و القاعده التي ذكرها قال هذا عقد شرعي يحتاج الى دليل و بما انه لا دلاله عليه فهو باطل. يعني نستطيع ان نقول تمسك به اصاله البطلان في العهود، هكذا يقال الاصل الاولي في كل عقد هو البطلان، لان العقد يقتضي نقلا انتقالا ايجاد علقه ايجاد امر اعتباري، اذا شک في حصول ذلك الامر الاعتباري اصل عدم اسم زوجيه ملكيه ملك المنافع ملك الاعيان، اذا شک في حصوله الاصل عدم فيقول لا يوجد دليل على صحه هذا الشرط فالاصل عدم. طبعا يمكن ان يناقش مع الشيخ رحمه الله أن الدليل إطلاقات المؤمنون عند شروطه، إذا لم تكن هناك نقطة خاصة ما الإشكال في الرجوع إلى إطلاقات، كأنما في ذهن الشيخ أن أصل الشرط باطل في نفسه، هذا لا إشكال فيه، كلامه في العقد لا أصل الشرط لا إشكال فيه، مع أنه يمكن الخدشة في بطلان أصل الشرط. كيف ما كان الشيخ رحمه الله في كتبه أفتى على ذلك، من بعده الأصحاب أفتوا على رأي الشيخ. نعم المرحوم ابن ادريس حكم بصحة العقد كما حكم ابو حنيفة سابقا بصحة العقد، قال الشرط باطل والعقد صحيح، بينما الشيخ حكم ببطلان العقد والشرط معا. و من بعد ابن ادريس المشهور بين الاعلام ايضا بطلانهما معا، الشرط والعقد كلاهما باطل. و الماتن هنا يتردد و يميل الى رأي ابن ادريس اجمالا كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فيما بعد وجد عند الأصحاب مسألة أخرى، اشتراط الخيار في الصداق لا في العقد. هذه المسألة للشيخ تعرض، الشيخ لم يتعرض لها في كتبه، والمحقق رحمه الله والعلامة ومن بعد تعرضوا لهذه المسألة، والمعتنم تعرض يأتي في ذيله هذه المسألة. قالوا يصح اشتراط الخيار في الصداق مثل المحقق في الشرائع كما سنذكر ان شاء الله من بعده من جاء من بعده، ايضا حكموا بذلك حسب القواعد. فحكمهم بعدم اشتراط الخيار في العقد حسب القواعد، وفي باب بيع الصداق هم حسب القواعد. ثم من بعد المحقق والعلامه و الى زماننا هذا لم يظهر اي خلاف في هذه المساله، يعني انصافا لا يوجد خلاف في هذه المسألة. فدعوى الإجماع تبين أن أصلها يعود إلى تبن الشيخ، مو مسألة موجودة تلقي، تبن الشيخ على قاعدة وعلى ضوء تلك القاعدة أفتو، والأصحاب تبنيا أفتو لا تلقيا من المعصومين. فتقدم مرارا وكرارا مثل هذا الإجماع حجيته محل إشكال، ليس عليه دليل بأنه الشيخ الطوسي رحمه الله فقيه جليل، المحقق فقيه جليل، نعترف بذلك، لكن لهم رأيهم وللإنسان أن يراجع الرأي يناقش ويرى صحة الرأي وعدم صحة. فلعل مراد صاحب الحدائق قدس الله سره الفقيه الجليل بأنه المشهور لعله لم يجد في كلمات مثل الشيخ في الشيخ الصدوق والشيخ المفيد في المغني والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في بقية كتبه، لعل نظره إلى هذا. فمراده بالمشهور یعنی مشهور الفقها افتو، مراد القائل بالاجماع یعنی من تعرض لم يذهب الى الجواز، فمراد صاحب الحدائق جمله من الفقها لم يتعرضوا لاصل المساله. عرفت النقطه الفرق بين المشهور والاجماع؟ وكلاهما صحيحان، مشهور یعنی جمله من الفقها لم یفتو لأنهم لم يتعرضوا مو انه افتو بالجواز. حتی هذا المطلب من السيد الخوية يستفاد كأنما قائل بالجواز موجود لأنه لا يعرف قائده، يستفاد بعبارة السيد. لا، مراد صاحب الحدائق الآن على أقوال اللهم لا نكون من الفقهاء الذين آثرهم لم ينقل لنا أقوالهم. هذه الكتب الفقهية المعروفة الموجودة، كل من تعرض للمسألة أفتى بعد الجواز. نعم، هناك عدد كبير من فقهاءنا القدامى لم يتعرضوا للمسألة أصلا، كالشيخ الصدوق في كتبه، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، لم يتعرضوا لهذه المسألة. صحيح، أظن على ما قالي سلار، أحتمل يعني سلار كذا لأنه لم ينقل عنه. صحيح، بناء على هذا مشهورون، يعني الكثير من فقهانا أفتوا، إجماع كل من تعرض أفتوا بعدم الجواز، إجماع بهذا المعنى. أنا إنسان كان مشهورا أن إجماعا وتوجيه لكلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه. المهم أن هذا الشيء لا قيمة له، سواء كان شهرة أم كان إجماعا. و صحیح انها شهرتون فتواییتون، تعبیر انها بالاجماع خلاف المصطلح. التعبیر دقیق صحیح علی مصطلح المتأخری صحیح انها عبر انها به شهر فتواییه، یعنی فی عهد الافتاء حسب القواعد و تفریعات لا حسب النصوص اتفقوا علی هذا الشيء. هذا صحیح. فمن آمن به حجیت شهر الفتواییه یؤمن به هذه شهر فیما نحن فی و الا فلا و الاصل عدم الحجیه کما تقدم، بل بتعبير بعضهم يلزم من حجيتها وعدم حجيتها. اشكال معروف موجود، لانه قالوا هل الشهره حجه ام لا؟ قالوا اذا كانت حجه، المشهور بين الاصوليين الشهره ليست بحجه، يلزم من حجيتها عدم حجيتها، لان المشهور اصوليا عدم حجيه الشهره. انا كيف ما كان، طبعا نحن شرحنا مناسبه في بحث حجيه الشهره ان من ذهب الى حجيتها امن بحجيه متوسطه كالعلامه رحمه الله في جمله من كتبه، مو حجه مطلقا، حجه في حالات عدم النص، يعني جعل رتبة الشهرة الفتوائية رتبة الأصل العملي. الآن فقهاءنا يقولون ما عدم الناس نرجع للوصول العملية، هو يقول الشهرة الفتوائية يرجع إليها مفاد كلام. طبعا هو يستدل بحجيتها، لكن المتحصل من كلامه وموارد استدلاله حجة متوسطة يؤخذ بها ما عدم وجود الناس. مع وجود الناس قطعا الشهرة الفتوائية لا تعرض الناس، والتفصيل في مجال آخر. هذا كله الوجه الأول، فتبين أن هذا الوجه لا يصلح للاستدلال بها. يعني من هو راى مكتوب يحتمل صابح، لأن قرن واحد من معاصري في البحرين مثلا كان يرى جو مثلا، يحتمل أنه في النصوص ما موجود في الرواية، لعله بل أنا مساحة الشعب لماذا لا نقول أنه إجماع؟ يعني إجماع بهذا المنقل، لا بس اجماع بمعنى كل من تعرض افتى بالعدس، هذا مراد صاحب الجواهر من الاجماع. و اما عدم الاجماع الشهر لان كثيري لم يتعرض، حضور القدماء لم يتعرض، فليسوا شهر. على كيف ما كان، هذا بلحاظ تحليل هذه النقطة و بيان اولا تحقق الاجماع او الشهر ثم حجيته. لا، سنة حسب القواعد، لا كلهم حسب القواعد، هم مو بلا نفس من تفریعات بعدی بلا اشکال. الوجه الثانی محصاره الاستاد حدث الله سره و اثر علیه، و حاصل هذا الوجه انه اصولا اللزوم في عقد النکاح من قبیل الاحکام و ليس من قبیل الحقوق. ما كان من قبیل الحقوق يمكن بالجعل بالخيار رفعه، و اما ما كان من قبيل الجعل الشرعي الحكم الشرعي لا يمكن رفعه بجعل الخيار. نحن بمناسبة سابقا هم تعرضنا ان المشهور بين فقهائنا، بل مشهور بين علماء القانون ايضا حاليا، ان هناك شيء اسمه الحق و شيء اسمه الحكم و بينهما فرق، و الفرق المشهور بينهم ان الحق قابل للإسقاط و الحكم غیر قابل للإسقاط. هذا هو المعروف بينهم، طبعا يحتاج الى تفصيل، و الاخوة اذا ارادوا التفصيل، السيد بحرالعلوم رحمه الله في اوائل بلغة الفقيه تعرض لقاعدة الفرق بين الحق و الحكم، و علمان الاعلام خصوصا امثال الدائني و السيد الامام بتفصيل و السيد اليزبي في اوائل مكاسب بيع المكاسب بمناسبة ان البيع هو مبادرة مال لا حق، هنا تعرضوا بتفصيل للفرق بين الحق والحب بعد الدخول في تلك الأبحاث يخرجنا عن المطلوب. المعروف بين الأصحاب بين الفقهاء سنة شيعة بل علماء القانون أن بينهما فرقا جوهريا. طبعا في تفسير هذا الفرق اختلاف، مثلا من باب المثال فقل تنبيه الذهن، النائن يقول أن الحق درجة ضعيفة من الملك، حقيقة الحق راجعة إلى الملك بخلاف الحكم، حكم اعتبار قانوني خاص يتعلق بالمكلف. لا نريد الدخول في تفاصيل هذا الشيء. السيد الأستاذ قدس الله نفسه في أول المكاسب كان ينكر الفرق بين الحق والحكم، بمعنى أن كليهما اعتبار سنخ من الاعتبار. الشارع يعتبر شيئا بحيث يمكن ويجعل للإنسان حق الإسقاط ويجعل شيئا لا يجعل للإنسان حق الإسقاط، إلا لا فرق بين الحق والحق. يجعل بين السيد هنا ظاهر ويفرق بين الحق والحق على كيف ما كان في هنا في عبارته في المستلم. نحن هنا تعرضنا لهذه المسألة، قلنا السيرة العقلائية والفهم العقلائي يساعد على وجود فرق بينهما. إن كان مراد السيد رحمه الله أن كليهما من سنخ الاعتبارات، خب لا أشكال فيه، كل منهما من سنخ الاعتبار، لكن في الاعتبار اختلاف الاعتبارات يكون بلحاظ باختلاف اللحاظ أو اختلاف الآثار المهمة. اصولا في باب الحق يلاحظ سلطة الشخص لا يلاحظ الشيء في نفسه. الآن التفسير المعروف للحق في علماء القانون كما ذكره السمهوري، سنهوري نظرية العقل، قال العقل حق ما جعل لشخصه. هذا تعبير اللي الآن في الدراسات القانونية الحديثة غالبا هكذا تعريفه، الحق ما جعل لشخصه، يعني لوحظ فيها أنه جعل له سيطر عليه. أما الحكم فيلاحظ الشيء بنفسه من دون ملاحظة ارتباط المكلف به، يعني تارة يلاحظ مثلا شرب الخمر في نفسه، إذا يكون باختيار المكلف يشرب لا يشرب، لا لا يلاحظ المكلف، يقول شرب الخمر ممنوع. يلاحظ شرب الماء، يقول شرب الماء جائز. تارة يلاحظ الشيء بنفسه و الشارع يعتبر عليه اعتبارا، هذا يعبر عنه بالحكم. و اخرى لا يلاحظ الشيء بنفسه، يلاحظ سيطرة الشخص على الشيء و يجعل له هذه السيطرة، يعبر عنه بالحق. فالفرق بين الحق و الحكم في ذي اعتبار جوهريون، طبعا كلاهما اعتبارون لا اشكال فيه، لكن لحاظان مختلفان. مثلا الشارع تارتا يلاحظ شيئا يقول هذا جائزون، حكمت عليه بالجواز، اختياريون، مثلا عقد الهبه اختياريون، في هذا اللحاظ لا ينظر الى الواهب والموهوب له، تأملون، ينظر الى نفس العقد نفس الاعتبار، هذا العقد جعلته جائزا. و اخرى يقول لا، لك ان تفسخ هذه المعامله، لك ان تبطل هذه المعامله، هنا ايضا جوازه، لكن جواز حقي. ولذا اشتهر في السنه الفقهاء المتاخرين الجواز الحكمي الجواز الحقي، اللزوم الحكمي اللزوم الحقي. مثلا في عقد الهبه الجواز حكمي، يعني الشارع جعل العقد في نفسه من دون نظر الى الواهب الموهوب له، جعل هذا العقد متزلزلا الا ان يتصرف ويكون مشروطا الى اخره، جعله متزلزلا. فاذا قال الواهب وهبتك هذا الكتاب بشرط ان لا يكون لك الرجوع، بشرط ان لا يكون لي الرجوع في اشترط هذا الشيء، بعد ذلك اراد ان يرجع يستطيع ان يرجع، بعد ذلك صار له ان يرجع، خب اشترط على نفسه ان لا يرجع، هذا الشرط له لا اثر له. لأن المؤمنون عند شروطهم، شرحنا سابقا، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حلالا، يعني لك أن تعمل بشرطك إذا لا يؤدي الشرط إلى إبطال القانون والشريعة، إذا لا يمس القانون، إذا وصل الشرط إلى حد يتنافى مع القانون حينئذ ملغى هذا الشرط. وهنا جواز العقد حكم، جواز العقد قانون. توضيح ذلك اجمالا، نحن قلنا حقيقة الاعتبار سنخ من الالتزام، يعني اعتبارات القانونية سنخ من الالتزامات، الالتزامات كلا سنخ من الاعتبار عفوا. والاعتبار عادة أولا و أصلا لابد أن يصدر ممن بيده الاعتبار، ولذا كل نحو من أنحاء الاعتبار إذا صدر من المكلف ملغى، هذا الأصل أولا. مثلا إذا عمل عملا قال اللهم إني أريد أن أجعل هذا العمل لغير، هذا اعتباره. يسر إلى ذاك بحثنا نذكر إن شاء الله. تأملوا هذا المطلب، اللهم إني أصلي وأجعل صلاتي لفلان، نفس هذا اعتباره، أجعل صلاتي لفلان اعتباره، لأن الصلاة تنتسب إلى من صدرت به، هو قام بهذه الصلاة فالصلاة له، فجعلها لشخص آخر اعتبار. ولذا لو لم تكن هناك أدلة في النيابة عن الميت الأصل الأولي بطلانه، إني أجعل هذه الصلاة للميت الفلاني بل للحي بطلانها. ولذا قلنا في محله لولا الأدلة الخاصة النيابة سواء عن الحي أم الميت في الواجبات في المستحبات في جميع الشؤون باطلته. لا، من مجموع الأدلة استفيد أن النيابة عن الحي في المندوبات جائزة وعن الميت مطلقا جائزة في الواجبات والمندوبات، على خلاف في كيفية هذه النيابة. هذا دل عليه الدليل، مثلا إذا باعه شيئا قال جعلت هذا الكتاب بإزاء ما أتوما، هذا جعل اعتبار باطل، الأصل أولي بطلان. فالصحيح إذا أتلف الكتاب بدل الكتاب، بدل الكتاب إن كان مثله موجود فمثله، وإلا فقيمته، قيمته 150 تومان، قيمته 50 تومان، ينتقل الأمر إلى البدل. وأما إذا جعله في مقابل 100 تومان هذا اعتباران. الأصل الأولي أن كل اعتبار يصدر من المكلف باطل، بل اعتبار لابد أن يكون بيد من يصدر من الاعتبار وهو الشارع وهو المقنن. صواب؟ نعم. الاعتبارات الشخصية أو الالتزامات الشخصية إذا أو وقع عليها الشارع، إذا أقرها الشارع تكون صحيحة. مثلا الصلح جائز بين المسلمين، لاحظوا التعبير، صلح اعتباره التزام شخصي. أوصوا بالعقود، عقود اعتبارات شخصية، التزامات شخصية. صدر منكم التزام يجب عليكم البقاء على ذلك الالتزام، لا تفسخوا ذلك الالتزام. المؤمن عند شرطه، شرط التزام شخصيه، ما كان من نذر لله ففيه، لولا هذا الدليل كل نذر باطل، لان النذر اعتبار، جعلت هذا الشيء لله اعتبار شخصي، هو جعل لله. شنو لا حقوق بنفسها شيء لحاظ اخر اعتبار اخر، عرفت النقطه؟ فهذا النذور في الجاهليه النذور كانت موجوده للاصنام. الشارع قال ما كان من نذر لله صحيح، بل باقي باطل لا أمضي. ما كان من نذر لله، النذور، العقود، الشروط، النيابات، كل العهود مطلقا كلها اعتبارات شخصية. إذا لا يوجد دليل على إمضاءها تكون باطلة. مثلا في باب الشروط، في باب الصلح، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا تصالحتم على ما مخالفة القانون هذا لا يصح. إذا اشترت شيئا يرجع ويمس كرامة القانون، مثلا يشترط أن يشرب الخمر هذا لا يصح. فالمراد بأحل حراما كنايتم، وخصوص الحلية الحرمة كنايتم، أن الاعتبار الشخصي والالتزام الشخصي ممضى إذا لا ينافي اعتبار الشارع، يكون في المنطقة بإصطلاح في منطقة الفراغ بإصطلاح، لا ينافي ما اعتبار الشارع، إذا نافى ما اعتبار الشارع حينئذ ملغى. هذا معنى المؤمن عند شروطه. صار واضح إن شاء الله. فإذا قال نرجع إلى ما نحن فيه، أهب لك هذا الكتاب بشرط أن لا يكون لي حق الرجوع، حق الرجوع مما جعله الشارع، لم يجعله للطرفين، جعله للعرض، يعني على عرض في نفسه متزلزل. ليس للإنسان يرفع التزلزل، دائرة الالتزامات الشخصية والاعتبارات الشخصية لا تشمل مثل هذا المورد. عرفت النقطة؟ فسر رو في داله ما كان من جواز حكمی، ما كان من لزوم حكمی، لا يمكن بالاعتبار شخصی و بالالتزام شخصی الانسان يرفعه. و اما ما كان من جواز حقی، یعنی اشار جعله للشخص، مثلا قال اذا طلع في المبي لك ان ترد لك، لاحظوا او اذا فرما ان الشريكه باع حصته لك ان تاخذ بالشفعه، حقه لك ان تاخذ، فاذا فرما صار بناء لا ياخذ بالشفعه، له ان لا ياخذ بالشفعه، اذا صار بناء لا يرد المعيب يحتفظ به له ذلك، لك ان ترد المعيب، مو ان الشارع حكم بانفساخ البيت، لا ان الشارع حكم بتزلزل البيت، جعل الشخص مسيطرا على فسخ البيت. عرفت النقطه؟ فهنا جواز حقي وهنا جواز حكمي. الجواز في باب الهبه حكمي، ولذا لو اشترط اسقاط هذا الحب لا يصح ذلك. باطل. صوره اخرى عن الحكميه، لك صوره اخرى. هو كلام النائني هكذا، النائني يعتقد نوع من الملك بعد درجه بعيده، لكن خلاف فهم الوغل تفسيره في بحث اخر. وقلت لكم ان الاثر البارز للحق الاسقاط، لا مثلا مرحوم السيد اليزدي يذكر تقريبا 14 نوع و 15 نوع من الحقوق، بعضها صالح للإسقاط، بعضها غير صالح، بعضها صالح للانتقال مجانا، بعضها صالح للانتقال بلا عوض مع العوض، بعضها صالح للإرث، بعضها غير صالح، كله الأول الثاني يذكر أقسام الحقوق. ليس قرارنا الآن الدخول في تلك الأقسام وصحتها وفسادها، لكن يحتاج إلى بحث آخر. قلت لكم جملة من الأعلام تعرضوا لمسألة الحق والحق في القواعد الفقهية غالبا، مثل بلغة الفقيه لسيد بحرون، انصافا بحث جميل علمي فيه، وكذلك علماء القانون من الآن يتعرضون، مو هذا بحث فقط في فقهنا موجود، حتى في الدراسات القانونية موجود. الآن كيف ما كان لا أريد الدخول في هذه الجهة، يحتاج إلى بحث مفصل. فخلاصة كلام الأستاذ قدس الله نفسه أن اللزوم في باب البيع لزوم حقي، اللزوم في باب النكاح لزوم حكمي، ولذا من جملة الآثار يعني العقد البيع لازمون لأن الشارع حكم على الطرفين أن لا يفسخا بلحاظ سيطرتهما لا بلحاظ العقد في نفسه، فلذا يجوز لهما التغاير، يجوز لهما الإقال، لا إشكال فيه. باع أحدهما الكتاب الآخر ثم كلاهما فسخا، كل منهما تغاير، لا إشكال فيه تغاير جائز. ما معنى صحة التغاير؟ إذا كان اللزوم لزوما حكميا لا يصح التغاير. من صحة التغاير والإقالة نفهم أن اللزوم حقي، من جعل الخيار لا إشكال أن المبتاعين لهما جعل الخيار، يقول أبيعك الكتاب ولك الخيار لا ثلاثة أيام لا أربعة أيام لا خمسة أيام تستطيع أن تفسخ المعاملة، هذا معنى أن اللزوم حقي. من جعل الخيار في باب البيع نعلم أن اللزوم حقي، أما في باب النكاح اللزوم حكمي، يعني العقد في نفسه لازم لا يجوز فسخه إلا بالموارد المعينة شرعا، طلاق، موت، انقضاء المدة في المتعة، إبراء المدة في المتعة، وجود عيوب معينة وبقواعد معينة، هذه الموارد يبطل بس هذه العلقة تزول، غير هذه الموارد لا غير عليه. هل يجوز للشخص أن يجعل لنفسه السيطرة على الفسخ؟ إذا كان اللزوم حكميا لا يجوز، لا يجوز له أن يجعل لنفسه السيطرة على الفسخ. فالفرق بين النكاح والبيع أن البيع اللزوم فيه حقي فلذا يصح جعل الخيار، لذا يصح التغاير، واللزوم في باب النكاح حكمي لا يجوز لا جعل الخيار ولا يجوز التغاير بتعبير السيد بلا خلاف. السيد الأستاذ السيد ومن الغريب أن السيد الحكيم رحمه الله ذكر هذا الدليل وناقش عليه فأنه مصادرة إلى المكروه، والغريب السيد الأستاذ تبنى هذا غريب، هذا في استدلال آخر، ذاك دليل السيد المحقق الكرك رحمه الله شعبة العبادة محقق الكرك، وهذا غريب جداً. من أين أن اللزوم فيها حقيا وحكميا؟ حكميا أبر كلامه. وأنا أتعجب أن السيد الحكيم رحمه الله بنفسه ذكر هذا البحث وقال وكأنه مصادرة على المطلوب. هذا قال لا يجوز الخيار لأن اللزوم فيها حكمي. خب اللزوم فيها حكمي معنى لا يجوز الخيار، لذا كان يجوز الخيار يكون اللزوم حقيا. هذا فقط تغيير عبارة. لا يجوز الخيار لأن اللزوم حكمي، كيف لنا إثبات أن اللزوم حكمي؟ كأنما فرض أن اللزوم مسلما حكمي. أول عادة عنده أعزو في كل مورد يكون اللزوم، هذا لابد أن يكون تكون في كلمات مقدمات مطبية بلا لم يذكر. وأما ما قال في كلام ولذا لا يصح التغاير فيه بلا خلاف. خب ذاك لا دليل فيه، ذاك الفرحالي البزر في الحكم صحيح، بل صحيح، بس كلام هو إشكال السيد الحكيم على هذا البجر، هذا مصادرة من المطلوب. خب من أين أن اللزوم فيه حكمي ولا أن اللزوم فيه حقيقي؟ على عين بما أنه عقدون هناك سيرة عقلائية أن العقد أمر شخصي وهي سيرة عقلائية، فمقتضى هذه السيرة العقلائية للإنسان أن يتصرف في التزامه. مثلا يقول أنا تقول هي نتفق على الزوجية لا ثلاثة أيام ندرس الآن، لا ثلاثة أيام إما نبقى في الزوجية وإما نخسر الزوجية، شو مشكلة عقلائية؟ ليس في مشكلة عقلائية. فإن اللزوم حكمي ولذا لا يصح التغايل فيه بغير خلاف، صحيح لا يصح التغايل، لكن دليل التغايل إن البيع والشراء لا فرق. طبعا ليس هذا من عقود المعاوضة، هذا صحيح، نحن نؤمن بالفرق بين عقد النكاح والبيع، بيع من عقود المعاوضة وهذا ليس من عقود المعاوضة، لكن ما عندنا في النقطة أنه ما كان من قبيل المعاوضة حقي ما لم يكن من قبيل المعاوضة حكمي، هذا يحتاج إلى دليل. العقد الآن شرحت لكم شرحا وافيا، التزام شخصي السير وغلي على هذا جاريته، إذا كان التزاما شخصيا للإنسان يتصرف في اختياره، يتحرك ضمن اختياره ضمن التزامه. وأما أن التغايل لا يجوز، صحيح صحيح بلا خلاف، لكن بلا خلاف من نفس القائلين بأن الشرط لا يجوز، شرط الخيار لا يجوز بإلا بلا هذا الدليل الخاص لا يوجد لا دليل في ذلك ولا في هذا، صحيح في كليهما بلا خلاف، الآن شرحت لكم حتى في اشتراط الخيار. ولذا السيد الحكيم بالأخير يميل للإجماع لأن هذه الوجوه صالحة للمناقشة، فما أفاده قدس الله نفسه إنصافا لا يخلو عن مصادرة على المطلوب. نعم إذا فرضنا ذاك الأثر التغايل من المسلمات الفقهية القديم والجديد والنصوص دلت عليه لا بس، إنصافا نفي التغايل يكشف أنه ليس حقا لأنه لا يجد التغايل، أما ذاك مثل هذا استظهاره، فلا بد أن نرى أن الأدلة على كل منهما تامة أم لا. هذا دليلان قد إن شاء الله تعرض للفرق. قبل أن أنسى، أمس اشتباها نقلت عن السيد الأستاذ كلام في الوصية الأحدية التمليكية، اشتباه صار في النقل، يعني بالنسبة للوصية الأحدية التمليكية قلنا أن السيد يقول الوصية إذا بطلا لا ترجع للإرث، أنا قلت له حسب القاعدة لا بد أن ترجع للإرث، هو هكذا يقول، إذن هذا الكلام كلامه اشتباه نسبته. نعم في الوصية الأحدية يقول إذا قلنا ببطلانها لا ترجع، أمس نقلت بالعكس على أين يصحح، أنا جعلت التصحيح آخر البحث حتى كل الإخوة يكون موجود، اشتباه صار في النقل واشتباه حين الدرس صار في البيت، أنت ذكرت في البيت كان في بالي، لكن على أين الإسمة الأهلة، على أين قال في الوصية الأحدية قدس الله سره أنه إذا قلنا ببطلان الوصية الأحدية للحمل حينئذ مثلا هكذا، إذا أوصى بأن يصرف هذه الدار في سبيل الخير والوصي عليها حمل هذه الجارية، إذا قلنا بالبطلان قال الأستاذ قدس الله نفسه الدار تخرج من ملكه، الوصية تامة وتصرف في جهة الخير، لكن الحمل إذا ولد وصار كبيرا لا يكون مشرفا، الأحد إليه يقتل وإلا المال يخرج عن ملكه صاحبه ولا يرجع إلى الإرث. هذا في إشكال، هذا الآن بعد السورة المصححة، لأن هذا الكلام الذي أفاده مبني على تعدد المطلوب، يعني إذا فهمنا أن له مطلوبين، المطلوب الأول البيت يسرى في جهات الخير، المطلوب الثاني أن هذا الحمل مشرفون، خب المطلوب الأول تامون المطلوب الثاني باطلون، بطلان أحدهما لا يؤثر على الآخر. وأما إذا كان بنحو بحث المطلوب لا يخلو عن إشكال، إذا قال هذا اصرفوه من جهة الخير بشرط أن يكون بخصوص هذا الحمل هو الناظر، او اوصي بالصرف بهذا الخصوص. هنا ده انصافا مشكل، لان اخرجه من ملكه بخصوص الحمل، الوصيه للحمل باطله حينئذ في اخراجه عن ملكه كلامه، وحسب القاعده يرجع الى الورثه. فما اولا انا نقلت اشتباها كلام الاستاذ، طبعا انا امس قلت الوصيه تملكيه باطله وترجعه، هو يقول هذا الكلام، انا استشكلت عليه ولا يقول، هو هم يقول انا قلت هذا، لا اشكال فيه من حيث المعنى. اما الوصيه الاحديه عندنا اشكال فيه، وهو انه اذا كان بنحو تعدد المطلوب كلامه متين قدس الله نفسه بحسب تصورنا، واما اذا كان بنحو عدد المطلوب ايضا لا يخلو عن اشكال. ان شاء الله غدا نتعرف بقيه الوجوه في اشتراك الخيار. صلى الله على محمد وعلى اله. طبعا احد الاخوه ذكرني بذلك، اتى بالكتاب جزاه الله خيرا.